وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وبصرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من سايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن قصدني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعتي من سددني، ومتابعتي من أرشدني. اللهم صل على محمد وآله. كما قلنا في هذا المقطع يبين الإمام ضرورة بناء القوة والثقة، مغامرات الأعداء، لا ريب أن العدو شرك والشياطين تحبط المؤامرات من أجل إبقاء الإنسان عن دينه، بالطرق والوسائل المتعددة، ومن تلك الطرق شك وإهانة الإنسان، احتقار الإنسان، ذراء الإنسان، تصغير الإنسان. يقوم الأعداء بشتمك، بالسب، بتكثيف الإعلام ضدك أو ضدك، وهكذا يسخرون أقلامهم وألسنتهم من أجل النيل منك، فلن يدعوك تتحدث دون أن يتحدثوا عنك كذبا وزورا، دعايات، اتهامات وما شابه. فهل تتراجع في قبال تلك الشتائم، تلك الدعايات المغرضة التي تقصد إسقاط شخصيتك؟ هل تتراجع أن تقوم بممارسة إثبات كذب الآخر من خلال صدقك، من خلال مواصلة الطريق، من خلال حكمتك تثبت أن الآخر كذاب، وتكذيبا لمن قصبني، يعني واجعل لي تكذيبا لمن قصبني، أتمكن من إثبات زيف وكذب هذا الذي يشتمني، قصب أي شتم، هذا الذي يشتمني، يسبني، يهينني وما شابه. يا رب اجعل لي قدرة على كشف زيفك، ان هذا يضرر بالناس، عند اعلام، عندما عنده كانت هناك 100,000 اذا صح التدوين التاريخي، 100,000 منبر يشتم امير المؤمنين سلام الله عليه، 100,000 منبر مو قليلة. كل هذه مهمتها شتم الامير وهكذا إلى يومنا هذا نجد الأقلام تشتم أبو طالب وتتهمه بعدم الإيمان، تتهمه بموته على الشرك. هذا أكو الطرف الآخر يشتم، لابد أن تكون عندي أنا قدرة على التكذيب، إثبات الحقائق وكشف الزيف والادعاءات الكاذبة، وتكذيبا لمن قصدني. طريقة في طريق يكشف زيف الآخر، يضر بمصالح الآخر، أنت تقول الحق والحق يرفع الضلال، يرفع الباطل، فمن يضره الحق لن يسكت عنك، ما يمكن يسكت عنك. انت حينما تقول الحق تكشف الحقيقة، الآخر سيشتمك، لا يتمكن من مقارعة الحق، لأن فكرة الحق أقوى من فكرة الباطل، سيعجز عن مقارعة الحق، فيكرس جهده لمقارعة شخصك حتى يتمكن من إيقاف الحق يوقفه. طبيعة هذه ماركت، يقوم بالشتم بالكذب بالدعايات ومن القبيل. أنا في ظل ذلك لابد أن أمتلك القدرة على كشف زيف أولئك، على تكذيب أولئك، يعني أثبت للناس أن هؤلاء يكذبون، فأكون حكيم، ما صار عندي انفعالات، ما أدخل في عراكات شخصية، بالتالي تتحول القضية إلى قضية قضايا شخصية من قضايا قيم، وبالتالي يثبتون تكاذيبهم وزيفهم. يقولون شوفوا هذا يريد سلطة، هذا يريد دعامة. ما قلنا لكم أمير سلام الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله دافع عن القيم، وبالتالي لم يدخل في صراع شخصي حتى لا تضيع القيم، حتى لا يستغلها الآخر، ويقول أن بالتالي الصراع صراع أشخاص، قضية لا هناك دين ولا هم يحزنون، هناك من يتربط ببث مثل تلك الأفكار. فالأمير سلام الله عليه حفظا لتلك القيم ما دخل صراعا، وإنما أثبت الحقائق ثم ترك للناس الاختيار، هذا حتى لا يشتغل استغلال سلبي. حكمة، أيضا لازم نكون حكماء، سيشتمون الآخر، طلعوا دعايات، طلعوا اتهامات وما شابه، فلازم نبين شلون هذا يكذب، هذا زيف وهذا كذب. وتكذيبا لمن قصدني، وسلامة ممن توعدني، واجعلني سلامة ممن توعدني. الآخر أيضا لن يتركني، يهددني بالوعيد، يقول لي تتوقف وإلا، تهددني بالقتل، بالاعتقال، بالضرب، بالشك، بالتفطير، والعراق وما شابه. إذن هناك تهديد لمن يعمل في الساحة، يهدد بتفطير مثلا، إما يترك وإما يسقط، إما يسكت وإما تخرج عليه الأكاذيب لتصديقه، وهكذا. إذن هناك من يمارس التهديد حتى لا تتحرك، فكيف نواجه هذا التهديد؟ هل تقبل هذا التخويف وهذا التهديد وهذا الوعيد أتراجع؟ أب يهدد ابنه، أخ أكبر يهدد أخاه الأصغر، زوج يهدد زوجته، عالم له نفوذ في المجتمع يهدد عالم لا نفوذ له، صاحب مال يهدد الفقير، صاحب الجاه يهدد الضعيف، حاكم يهدد المحكوم، وهكذا. هذه قوة، قوة تهدد من هو أضعف منها. فالإنسان حينما يهدد من قبل هذه القوة، هل يتراجع عن قيمه أن يكون حكيما ويخرج بسلام، ما يقوم بتصرف يعطي الآخر حج عليه لتنفيذ وعيده وممارسة العدوان عليه؟ هذا معنى السلام، أن أسعى أن أخرج بسلامه، أكون حكيم في تصرفاتي. يعني الإنسان ما يجي يتعارف يا أبيه، الأب يوعي يتوعد ابنه، من رحت إلى المسجد مثلث مثلا، الولد يقول له هو غصب عنه، لا يتنازل عن الذهاب ولكن يخرج بسلامه، يكون حكيما في تعامله مع أبيه، يزيد احترامه وإجلاله لأبيه مثلا، يتطلب، لأن هذا أب. زوجة توعد الزوجة، الزوجة لازم تكون حكيمة في كسر وحشية هذا الأب بطريقة رشيدة، مو بتحدي. زوج يتعذر، الزوجة لازم تكون حكيمة، وهكذا. عالم صاحب نفوذ شرف يتوعد العالم الذي لتوه يسعى، هذا لازم يكون حكيم، ما يصطدم وياه، يوسع نفوذه أول، شأن تشأن يثبت الحقائق، لا يدخل في عركة مع هذا العالم ثم يطقطق هو بدلا من ينكشف العالم سوء. فإذا لازم يكون حكماء، وهكذا الحاكم يتوعد المحكوم، ولازم المحكوم يكون يتقي ظلم الظالم، لا يجعل للظالم حجة لتنفيذ وعيده وما شابه. سلامة ممن توعدني، لابد يكون حكماء في تصرفاتنا مع من يملكون القوة ويهددوننا بها، قوة أبوة، قوة زوج، قوة جاه، قوة مال، قوة سلطان، قوة دين، أو تعبير أدق تلبس بالدين أو ما شابه. هذه قوة تتوعد من هو أضعف منها. فنحن كيف نتعامل مع تلك القوة؟ نتنازل أبدا، لا نتنازل عن قيمنا، مو بمجرد وعيد قلنا بطلنا، لكن أيضا لازم نكون حكماء، نتوقع ظلم أولئك. هذه معناه سلامة، يا رب أنا سأحافظ على سلامتي، ولكن وفقني للسلامة يا رب، أنا سأسعى لأن أفشل مخطط أولئك، لكن ساعدني يا رب. إذن لابد أن نكون حكماء، ولابد أن نملك الوعي للقدرة على إفشال ادعاءات الظالمين من جانب، ولابد أن نملك الوعي من أجل الخروج بسلامة من كيد الجائرين. حرج العمل صراع بين الحق والباطل. انت باعتبارك تمارس حق، الباطل لن يدعك، والباطل تارة كامل تارة نسبي، قد يكون الزوج في هذا التصرف باطل، في بقية الأمور مو باطل، هو محق، صلي وصوم مثلا وما شابه، بس هنا في هذا النوع من العلاقة باطل، هذا النوع من العلاقة باطل، هذا الجاه في هذا النوع باطل مثلا، وقد يكون لكل الممارسات باطل. على كل حال لابد أن نكون حكماء في تصرفاتنا، نملك الحكمة والرشد في التزامنا بالحق. يعني لا يكفي أن نكون محقين، وإنما لابد أن نتخذ الوسيلة الصائبة. لا يكفي أن يكون تطلعنا حق ونيتنا صادقة، هذا لا يكفي، وإنما لابد أن نفكر في كيفية تطبيق ذلك الحق، في كيفية حفظ ذلك الحق. طريقة مهمة، الأسلوب مهم، مو فقط أملك الحق، إنما لابد أيضا تكون أساليبي. ولما إحنا نكون حكماء في تعاملنا وفي أساليبنا، يعني بمعنى آخر فن التعامل بتعبير الروايات، المداراة للمؤمنين، المجاملة مع غير المؤمنين، لابد أن نجامل، والتقية حسب المورد، مورد يتطلب تقية، مورد يتطلب مجاملة، مورد يتطلب مداراة، مورد يتطلب صراحة. أنا لازم أكون حكيم وأعرف في أي الموارد مع الإنسان الصادق المؤمن واسع الصدر، أنا هذا الطريق وياه، لأن الصراحة هي التي تقوينا. مع مثل ذلك الإنسان المؤمن الصادق لكنه زين يحتاج إلى رعاية أكبر، ما يتحمل الصراحة، ممكن يضعف نفسيا، أنا أداري، كان مؤمن صادق، أنت تجي تبين معي بعض يحتاج إلى جنون، يصطدم، أنت تداري. مع إنسان مؤمن لكن تصرفاته سيئة، بمعنى آخر عنده نوع من الصلافة، ضعف إيمان أو ما شاء، عنده نوع من الصلافة، أنا أجامله. كذلك طرف آخر إنسان ينافق ويعبث وما شابه، لكنه يملك القدرة زين، ولو انت صارحته لسقطت يؤذي، انا اجامله. انسان طاغي ظالم، انا اتقيه، امارس التقية، ابطل ما اعتقد، هذا ظالم، فيعتمد أي أنا إذن أكون حكيم، فبالتالي أخرج بسلام، تعامل يكون تعامل سليم، دعايات تطلع من هنا وهنا وما شابه لازم أكون حكيم في التعامل معها، أرفع من وعي الناس في فهم الحقائق وإدراك القيم حتى لا يخدعون بإعلام مزيف بكلمات منمقة لا تستغل عواطف الناس، لا تستغل طيبة الناس لبث الدعايات والأكاذيب ضد المؤمنين وضد العاملين في الساحة. لذلك لابد أن نسمح سماء في تعاطينا مع الساحة، لا يكفي إذن أن نكون أصحاب حاط، هذا جانب مطلوب رئيسي وأساس، لكن لا يكفي. كيف نمارس الحق؟ فن تعامل مع الناس، مع الأعداء، مع الأصدقاء، هذا نحتاج أن نتعلمه. فبالتالي شلون بفن تعاملي مع الناس أبين كذب الآخر، بفن تعاملي مع الناس أخرج بسلامة، هذا لابد منه. فن التعامل مع الناس من خلال الأخلاقيات حسنة، من خلال التعقل والحكمة، واجعلني تكذيبا لمن قصدني، عندي قدرة وإنسانية لتجد الآخر الذي يشتمني، وسلامة ممن توعدني. هنا من يقترضني للأضرار بي، اجعلني سلامة من هذا الإنسان، سلمني من إيذائه، من وعيده، خلي يغفل عني، شغله عني وما شابه. وهذا يحتاج إلى حكمة. إذن خلاصة، نحن بحاجة إلى أن نتعلم فن تعامل مع الناس حتى نتمكن من التأثير عليهم وتكذيب المنافقين والأعداء الذين يتربصون بنا. هو كثير من الآيات تتحدث عن افتراءات المشركين، يتهمون الأنبياء بالسحر، سحر هذا شتم، هذا قصد ساحر، هذا يريد يسلط عليكم، يقول الله موسى السنة لأنه يريد التسلط، وهكذا لأنه ما يريدون يدعون للحق. فإذا كان الأنبياء يتهمون فما بالك الإنسان المؤمن الذي يريد أن يعمل؟ فبالتالي لابد أن نملك القدرة لكشف جيش هؤلاء والناس تصدق، إيه والله هذا ساحر، إيه والله هذا كذا يريد يتسلط والله كذا. فلهذا احنا لابد ان نتعلم ضروري فن التعامل مع الناس حتى نستطيع ان نكشف الاعيب وعبث العابثين، هؤلاء الذين يتربصون بنا ويتهموننا في شخصنا، يعجزون عن مصارعه الفكر، فبالتالي يتوجهون الى الشخص. فبالتالي بهاي شتم والسب، او حينما يعجز عن الحوار والمنطق، عجز عن الفكر ايضا، يهددك ويتوعدك على المنطق الضعفاء، الشتم والوعيد حينما يعجز عن مقارعة الرأي بالرأي والفكرة بالفكرة. هذا نحن لابد أن نتعلم أن نتعامل مع الناس الأصدقاء وعموم الناس والأعداء، لابد أن نتعامل فن، نتعلم فن التعامل حتى نتمكن من تكذيب الشائعات. هؤلاء الذين يقوم بعمل الشائعات ضدنا يشتموننا، ونتمكن من الخروج بالسلامة وحفظ أنفسنا ممن يتوعدنا. واجعل لي تكذيبا لمن قصدني، وسلامة ممن توعدني. سأل الله أن يوفقنا للقدرة على حسن التصرف والتعامل مع الناس بحكمة وروية، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حضرت سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.